أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم يكفرون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما زال السياق الكريم في موعظة وتذكير بني إسرائيل، والنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لهداية الخلق، وإن جاء البشرية عامة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والقرآن الكريم نزل أيضا لهداية الخلق، فلا تنقطع هدايته ولا تنطفئ أنواره إلى أن يرفعه الله تعالى إليه. وها نحن منذ ليال مع بني إسرائيل ولنستمع ما قال تعالى لهم: وإذ قلتم يا موسى، اذكر لهم يا رسولنا واذكروا أنتم يا معشر اليهود، إذ قلتم وأنتم في صحراء التيه مع نبي الله ورسوله موسى وأخيه هارون، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وقد عرفنا ما هذا الطعام، إنه من يقول المن والسلوى، الحلوى ولحم الطير المشوي. فهل هناك غذاء أتم من هذا؟ المن والسلوى. هكذا واجهوا نبي الله ورسوله موسى بهذا الكلام الهابط السافل. يبدو كما أشار بعض أهل العلم إلى أن بني إسرائيل مع موسى ما كانوا يعتقدون رسالته ونبوته، وكأنهم ظنوا أنه خدعهم ومكر بهم فأخرجهم من ديار المصرية. ولهذا دلائل أيضا وظواهر يظهر في هذه الحقيقة. أما قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، في بداية دخول سيناء. أما عبدوا العجل؟ صنعوه وعبدوه. إذن قلوبهم مريضة، ما هم بواثقين في موسى. أما قالوا أرنا الله جهرا؟ ما قالوا فليسمعنا كلامه؟ هذا يقوله مؤمن موقن، والله لا يقول إلا شاك، ما هو بموقن أبدا. فالآن بعد هذه الآيات العظيمة يقولون لنبي الله موسى: لن نصبر على طعام واحد. ما هذا الأسلوب؟ لن نصبر أبدا على طعام واحد. هذا موقف محرج لموسى. ثم لو كان الطعام الواحد غير كافي غير مغذي غير نافع، هذا في